التي ذكرها صلى الله عليه وسلم: صغار الأعين، حمر الوجوه، ذلف الآنف، عراض الوجوه، كأن وجوههم اللجان المطرقة، يدعنون الشعر. ولدوا بهذه الصفات في كلها في زماننا، وقاتلهم المسلمون مرات وقتالهم الآن، ونسأل الله الكريم بإحسان العاقبة للمسلمين في أمنهم وأمن غيرهم وسائر أحوالهم وإدامة اللطف بهم، آمين، والحماية. وصلى الله على رسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا واحد. قل قولي هذا واستغفر.